هيرد تي تيست، اختبار تاء المزدوجة. يختلف اختبار تاء المزدوجة عن اختبار تاء غير المزدوج في أنه يشتمل على مجموعة واحدة، في حين اختبار تاء غير المزدوج يشتمل على مجموعتين. في اختبار تاء المزدوج Hurd test نأتي بمجموعة واحدة، وفي كل شخص من هذه المجموعة نحصل على قراءتين. قد تكون القراءة الأولى هي قراءة قبل العلاج، والقراءة الثانية هي قراءة بعد العلاج، أو قد تكون مقارنة بين الجزء الأيمن بالجزء الأيسر، يعني قد نحسب الوزن قبل العلاج والوزن بعد العلاج، ضغط الدم قبل العلاج أو ضغط الدم بعد العلاج، وهكذا. لمعرفة تأثير عقار معين أو علاج معين، أو نقارن وزن اليد اليمنى باليد اليسرى، أو ضغط الدم في اليد اليمنى بضغط الدم في اليد اليسرى، أو حدة الإبصار في العين اليمنى مقارنة بحدة الإبصار بالعين الأخرى، أو قوة الساق اليمنى بقوة الساق اليسرى. يبقى في هذه الحالة من كل شخص أخذنا قراءتين، علشان كده سميناها ثيرد مزدوج، قراءتين مزدوجة من كل شخص ثيرد تي تيست. وإذا ما نظرنا للـ Unpaired T-Test، كانت T تساوي X bar 1 ناقص X bar 2 على كسر التربيع لـ S1 squared على N1 زائد S2 squared على N2. في هذه الحالة توجد مجموعة واحدة، فإن القانون لـ T هيساوي D bar مقسوم على الكسر التربيع للبالانس S تربيع مقسوم على N، حيث D هو الفرق difference أو الفرق بين القراءة الأولى والقراءة الثانية. D بار هو متوسط الفروق، T هتساوي D بار متوسط الفروق مقسوم على التباين لهذه الفروق S تربيع على عدد القراءات. تي تساوي تي بار مقسومة على الجذر التربيعي لإس تربيع. طيب الـ degree of freedom درجة الحرية في حالة الـ unpaired تي تيست كانت تساوي N1 زائد N2 ناقص N، لأنه كانت هناك مجموعتان. في هذه الحالة توجد مجموعة واحدة، ودرجة الحرية هنحسبها بـ N ناقص 1. degree of freedom is equal to N ناقص 1. ولتطبيق third t-test عندنا مثل example بيقول الـ cross cholesterol level في الدم لتسعة أشخاص قبل وبعد العلاج بعقار معين. القيم الموجودة في الجدول تعبر عن مقدار أو مستوى الكوليسترول في الدم قبل العلاج وبعد العلاج. أول شخص كان الكوليسترول بتاعه 312 قبل العلاج، أصبح 300 بعد العلاج. يبقى الديفرنس الفرق بين القراءة القبلية والقراءة البعدية هو 12. الشخص الثاني كان 242 قبل العلاج وأصبح 201، الفرق 41، وهكذا حتى الشخص الأخير التاسع كان 290 أصبح 231، والفرق difference هيساوي 59. طيب القانون بيقول T تساوي D بار على الجذر التربيعي لS التربيع على N. عشان نطبق هذا القانون نبدأ بأول خطوة وهي وضع الفرضيات. فرضية بتاعت الـ null hypothesis الـ H note هتقول إن الفرق يساوي صفر، يعني مفيش فرق ما بين القراءة القبلية والقراءة البعدية، دي بار هتساوي صفر. طيب والـ alternative hypothesis الـ HA الفرض البديل هيقول إن الفرق لا يساوي صفر. بعد كده الخطوة رقم 2 ألفا تساوي 5 من 100، خطوة رقم 3 هنحسب قيمة الـ T. لحساب قيمة الـ T هنطبق القانون اللي بيقول إن T اللي هي current T هتساوي دي بار على جذر التربيع اس التربيع على ان. طيب الدي بار هنجمع القراءات ونقسمها على 9، هنلاقيها الدي بار تساوي 56.11%. طيب الفاريانس هيساوي 1167.86. طيب هنقسم اس التربيع على ان عشان نجيب المقام، هيساوي 1167.86 على 9 هيساوي 129.76. في الآخر هنقسم الدي بار على الجذر التربيعي لإس التربيع على إن، هيبقى 56.11% على 11.39%، يبقى الدي تساوي 4.93%. هذه هي القيمة المحسوبة، القيمة المحسوبة هي 4.93. طيب عشان نقارن القيمة المحسوبة خطوة رقم 4 بالقيمة الجدولية، يجب علينا إن احنا نحسب الـ degree of freedom. الـ degree of freedom هتساوي n ناقص 1، 9 ناقص 1 يساوي 8. طيب هنا الاختبار تو تيلت. ليه الاختبار تو تيلت؟ علشان السؤال البحثي اللي هو Does treatment affect cholesterol blood level؟ تشمل افكت دي اللي هي تؤثر، تشمل انها ممكن يكون بيقلل او بيزود، ما فيهاش افعل تفضيل. Does treatment affect، افكت هنا يعني يؤثر، قد يكون التأثير بالزيادة وقد يكون التأثير بالنقصان. في الحالة دي عندنا تو تيل. حسبنا الديجري اوف فريدم ولقيناها ان ناقص 1 تساوي 8، وكذلك توصلنا الى ان هذا السؤال البحثي تو تيلت، هذا الاختبار تو تيلت. طيب هنروح للجدول بتاع القيم الحرجه لتي، هنلاقي ان تحت تو تيلت 5 من 100 عند درجه حريه تساوي 8، القيمة الجدولية تساوي 2.306. هنقارن القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية، هنقارن 4.93% القيمة المحسوبة بالقيمة الجدولية 2.306، هنلاقي إن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية. القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية، إذن الخطوة الأخيرة نرفض فرض العدم. طيب هو فرض العدم كان بيقول ايه؟ بيقول ان مفيش فرق، ان ديجري ان الديفرنس دي بار يساوي صفر. طيب هنرفضه، اذا هناك فرق ما بين قبل العلاج وبعد العلاج. يبقى نيجي للسؤال البحثي، السؤال البحثي كان بيقول ايه؟ كان بيقول Does treatment affect cholesterol blood level؟ الاجابه هي Yes, treatment affects كوليسترول بلد ليفل.